بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملمح تربوي مهم جدا في مشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح، في قول الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالوالد وهو إبراهيم عليه السلام لما كان في قرار مصيري له تعلق بالابن الذبيح، ما جاش الوالد ونفذ الأمر مباشرة، وإنما شاور الولد في اتخاذ هذا القرار المصيري الذي له تعلق به، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وطبعا غير متصور في حق إبراهيم عليه السلام إن الولد لو كان قال له لا ما تذبحش إنه كان هينفذ كلامه. طيب إيه معنى فانظر ماذا ترى؟ أول حاجة معنى تربوي، إن هو إزاي بيربي ابنه على اتخاذ قرار مصيري، فانظر ماذا ترى، قاعد بيشاور ولده في هذا القرار. المعنى الثاني قاله بعض أهل العلم إنه أراد أن يستخرج الطاعة من الولد، فانظر ماذا ترى، كي يقول الولد ما قاله: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيثاب الولد على هذا الفعل. يدل على هذا المعنى القراءة الثانية: فانظر ماذا تري، يعني فانظر ماذا تري الله عز وجل منك في هذا الأمر. فما كان من الولد إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فده ملمح تربوي، لو في قرار مصيري في حياة ابنك اقعد شاور ابنك فيه قبل ما تاخد القرار، وخرج منه أفكاره، ولو كانت أفكاره دي محتاجة تقويم أو إن يعيد نظر في المسألة أو إنك تبين له جوانب أخرى كانت غايبة عنه، ده هيساعدك جدا في تكوين شخصية ابنك ليخرج رجلا. السلام عليكم ورحمة الله.